هي العقول والفطر، وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة ولا غير أهل السنة ممن آتاه الله عقلا يميز به بين هذا وذاك. يقول المؤلف رحمه تعالى: ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. فإذا تقرب العبد لغير الله بالسجود له أو الطواف على القبر فقد أشرك بالله وشبه المخلوق بالخالق. وقد تقدم أن السجود قد يكون على وجه التحية فيكون محرما بالاتفاق، وقد يكون على وجه العبادة فيكون كفرا بالإجماع. وتقدم القول كل عبادة ثبتت بدليل صحيح فصرفها لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر. هذا في الأمور المحتملة ليس في كل أمر، فإن الأمور الصريحة التي لا تحتمل أمرين لا يصح هذا القيد على وجه التعبد، فإن هذا باطل. فإن المرء لو سجد لصنم لكان مرتدا عن الدين دون تقييد ذلك بدعوة التعبد له، لأن هذا لا يحتمل أمرين. هذا يقال في القاعدة السابقة على في الوجوه المحتملة. وأيضا أجمع العلماء أن ما فعل، أن ما ثبت أنه عبادة فعل لغير العبادة أنه شرك أكبر، هذا لا نزاع فيه. ولكن لا يعني هذا أن ما لم يفعل على وجه التعبد لا يكون شركا أكبر. فحين نقول، ويمكن جعله ضابطا للشرك الأكبر، إن كل من صرف شيئا من أنواع العبادات المأمور بها لغير الله، سواء كانت من جنس الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، فإنه مشرك بالله تعالى. إنه من يشرك بالله حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاحذر من هذا الشرك فإنه أعظم ذنب عصي الله به. وقد جاء في الصحيحين من طريق منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد تقدم أن الشرك مغاير للكفر عند طائفة من أهل العلم، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. وقالت طائفة أخرى بعدم المغايرة وأنهما مترادفان، وقول بالتغاير قول قوي جدا، فإن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكر البعث فإنه كافر، ومن دعا غير الله أو سجد للصنم أو طاف على القبور أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه مشرك. يدل على هذا قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الله جل على غاير بين الكفر وبين الشرك. يدل على هذا أيضا الآية التي بعدها: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. الله جل على غاير بين الكفر وبين الشرك، لأن الشرك مأخوذ من التسوية. وقد تقدم أن الشرك هو تسوية غير الله بالله، فيما هو من خصائص الله، وكلاهما في النار، لا فرق في النتيجة وفي النهاية. المشرك مخلل في النار والكافر مخلل في النار، لكن يسمى من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يسمى هذا كافرا، ومن دعا غير الله يسمى مشركا. ولذلك يسمى اليهود والنصارى كفارا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها التوكل. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. التوكل عمل القلب، ولا يصح توكل العبد ما دام في علائق الشرك. ومتى ما التفت العبد إلى غير الله نقص بذلك الالتفات توكله على الله، وقد يزول بالكلية بقدر التفاته على الغير أو بقدر التفاته إلى الغير. وقد اتفق العلماء على أن من توكل على الأموات في رجاء المطلوب من رزق ونحوه أنه مشرك الشرك الأكبر. وقد يجتمع في العبد وصف الشرك والكفر في آن واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها التوبة. التوبة تأتي بمعنى الرجوع. التوبة تأتي بمعنى الرجوع، وهذه تكون لله ولغيره. ومنه قول عائشة كما في البخاري وغيره: أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حين قالت ماذا؟ أذنب. وأما التوبة بمعنى العبادة وهي المقصود في هذا الباب، فصرفها لغير الله شرك أكبر. فيأتي الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيقول: يا رسول الله أتوب إليك أو توب علي، فهذا شرك أكبر. ولا يلزم من ذلك أن يتوب إلى الميت. فلو قال: يا فلان، خاطب أحد الأحياء، توب علي بمعنى العبادة، فإنه مشرك بالله جل وعلا، وحينئذ يشبه المخلوق بالخالق. ومنها الحلف باسمه تعظيما. تقدم أن هذا الكلام كله من كلام الإمام ابن القيم في الجواب الكافي، ولا يزال كلام تابعا لكلام الإمام ابن القيم رحمه تعالى في الجواب الكافي، وإن كان المؤلف رحمه تعالى قد يغاير في موضع دون موضع، أو يزيد ألفاظ أو يزيد بعض الألفاظ اليسير أو ينقص بعض الألفاظ اليسير، لكن الكلام لم يتغير كله للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف: ومن الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. تقدم الكلام عن الحلف بغير الله جل وعلا، وذكر النصوص في ذلك، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا، وأن منه الشرك الأكبر ومنه الأصغر. فالحلف بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الولي حيا أو ميتا من الشرك بالألفاظ، وهو شرك أصغر. وإذا كان الحالف يحلف بالمخلوق تعظيما مثل تعظيم الله، أو يعتقد التسوية فإنه مشرك الشرك الأكبر. وهو الذي أراد ابن القيم رحمه الله هنا حين قال: ومن الحالف باسمه تعظيما. فهناك فرق بين الشرك في اللفظ والشرك على وجه التعظيم. الشرك باللفظ شرك أصغر، والشرك على وجه التعظيم شرك أكبر. فلذلك لا يصح إطلاق القول بأن الحلف بالنبي والحلف بالبلوي شرك أصغر، لأنه إذا قيل للرجل احلف بالله كاذبا حلف بالله كاذبا، وإذا قيل احلف بالبدوي كاذبا لا يستطيع ولا يمكن يحلف بالبدوي كاذبا، فهذا مشرك الشرك الأكبر، لأنه معظم للمخلوق أعظم. هذا ما شبه، هذا عظم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق، لأنه تجرأ على أن يحلف بالله كاذبا، ولن يتجرأ على أن يحلف بالمخلوق كاذبا. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة. ومن القواعد المهمة في باب الأحكام الشرعية أن من الأقوال والأفعال ما صريح الدلالة على الكفر، والقاعة تصلح هذه المسألة ولما قبلها كما تقدم في السجود، أن من الأقوال والأفعال ما صريح الدلالة على الكفر فحينئذ يكفر المرء بذلك، فإن من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك. فإذا سب الإنسان الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة فإنه كافر بذلك، لا يشترط بذلك الجحد أو لا نسأل على الاعتقاد أو ماذا تقصد، بل تقدم أن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصور فيها الجهل، وأن السب الصريح لا يتصور فيه ولا التأويل، وأن السب الصريح لا يتصور فيه ولا التأويل، تكفر بذلك مطلقا. وهذا من الأشياء الصريحة. وكذلك من الأشياء الصريحة التي يكفر بها المرء إلقاء المصحف في القاذورات، فهذا مرتد عن الدين، هذا من الشيء الصريح الذي لا نزاع فيه، ولا يشترط أن يقصد بذلك أشياء أخرى. فالكفر تختلف أنواعه، الكفر تختلف أنواعه، ولا يكفر بشيء واحد منها، فقد يكفر بالاعتقاد، وقد يكفر بالجحد، وقد يكفر بالاستحلال، وقد يكفر بالفعل، وقد يكفر بالترك، وقد يكفر بمجموع هذه الأمور أو ببعضها. فمن الكفر بالأقوال سب الله وكسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكالحلف بالمخلوق تعظيما له، ومن الكفر بالأفعال السجود للأصنام والطواف على القبور، ومن الكفر بالاعتقادات من اعتقد أن حكم غير الله سلم أحسن من حكمه، ومن الكفر بالجحد كيجحد أمرا مجمعا عليه، ومن الكفر بالاستحلال كيستحل أمرا متفقا عليه، ومن الكفر بالترك ترك الصلاة، ترك الصلاة بكلية كفر بالإجماع لا نزاع في ذلك، كما نقل الإجماع الإمام عبد الله بن شقيق، ونقل الإجماع أيضا المروزي، ونقل الإجماع إسحاق، ونقل الإجماع الإمام ابن حزم وغيرهم من أهل العلم. الإجماع صحيح في هذه القضية، فالصحابة ليس بينهم خلاف في كفر تارك الصلاة. فقول أهل الإرجاء أو قول غلاة المرجئة، لأن المرجئة أقسام غلاة وغير غلاة، أن بعض المرجئة وهم غير الغلاة يقول يكفر بهذه الأمور لكن ليست مكثرة بذاتها، ولكن لأن هذه دلالات على عدم التصديق، لكن غلاة المرجئة يقول لا يكفر إلا بالجحد، لا يكفر إلا بالجحد. وهذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، والإجماع منعقد على خلاف هذا القول الشاذ الذي لا يدل عليه لا نص ولا كتاب، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، الأدلة كلها دالة على خلاف هذا القول الباطل. هذا النوع الأول من الألفاظ والأقوال الصريحة. ومنه النوع الثاني ما هو محتمل الدلالة، فلابد حينئذ من تبين قصد الفاعل، فلابد حينئذ من تبين قصد الفاعل، لكن بغى التنبه ليس هذا مضطردا في كل مسألة. من ذلك السجود كما تقدم، فقد يسجد لغير الله تعبدا فيخرج عن الإسلام، وقد يسجد تحية فيكون آثما بالاتفاق، ولكن لو سجد لصنم اتجه لغير القبلة لكان كافرا مرتدا، لأن هذا غير محتمل، لأن هذا غير محتمل. فهنا الفرق بين أن يسجد للصنم، الصنم يمكن يسجد للصنم تحية، هذا كفر غير محتمل هذا، لكن السجود للرجل الكبير قد يتصور يسجد تحية، فهذا يختلف عن هذا. فإن هذا السجود، هي السجود للصنم على هذا الوجه غير محتمل، هذا لا إشكال فيه. ومن المحتمل أيضا إلقاء المصحف في النار، تقدم إلقاء المصحف في القدرات كفر بالإجماع، وهذا كفر غير محتمل. من الكفر المحتمل أن يلقي المصحف في النار، فهذا محتمل، يحتمل أنه مستخف بالمصحف، قرينة ذلك أن يكون غلاف المصحف شديدا، فماذا يعني يلقي في النار؟ هذا مستخف. النوع الثاني أن يكون المصحف قد بليت أوراقه وأراد أن يحرقه، فقد يحتمل هذا بناء على أن عثمان رضي الله عنه أمر بتحريق وحرق المصاحف، فقد يكون عندي مصحف قد دليت أوراقه فأردت أن أضعه في النار. إذا لا لا لا لا ينسى التفكير أن من ألقى المصحف في النار نقول هذا مستهين بالمصحف، فقد يريد أن يحرقه لئلا يمتهن ولئلا يداس في الأرض ولئلا تطاول أقدام، وقرينة ذلك يكون المصحف قد بليت أوراقه، فهذا لا يكفر بإجماع المسلمين، ولكن بغى التنبه والتركيز على قضية ما كان محتملا وبين ما لم يكن محتملا، لأن بعض الناس يقول كل عبادة ثبتت لله جل وعلا صرفها لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر، ومع ذلك شرك أكبر، وهذا باطل، لأن هذا صحيح شرك أكبر، لكن لا يعني أن ما لم يفعل غير وجه التعبد يكون شركا أصغر. فإن الإنسان لو استؤجر على يسجد لهذا الصنم فسجد طمعا في المنصب والمال، طبعا ما عبد الصنم عبادة يقصد التعبد له، ألا يكفر بذلك؟ يكون مرتدا بهذا العمل، يكون مرتدا بهذا العمل. فإذا أتى مسؤول وأمر من تحت يده أن يسجد لهذا الصنم على أن يعين على المرتبة الفلانية أو على أن يصرف له معاشا، فنقول في هذه الحالة هو مشرك الشرك أكبر. ولو قال أنا ما عبدت الصنم، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، فإذا ذبح العبد لحي أو ميت متقربا لا فإنه مشرك ومشبه للمخلوق بالخالق، لأن ذبح الله قربة وصرف هذه القربة لغير الله شرك أكبر. قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. إذن علم أن من نسك لغير الله فقد أشرك به. وفي حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، غير أن صيغة اللعن لا تدل على أن الذبح كفر، وإنما نأخذ الكفر من الأدلة الأخرى المتقررة في هذا الباب. ومن قال بأن الذبح لغير الله على وجه التقرب غير شرك أكبر فقد غلط، بل هو شرك أكبر ناقل عن الملة. ومنها حلق الرأس، تقدم أن ابن القيم رحمه تعالى قيد حلق الرأس بخضوع والتعبد، وذلك لأن حلق الرأس له حالات. الحالة الأولى أن يحلقه تعبدا لله، فأن يحلقه بعد النسك فهذا الحلق عبادة لله وواجب من واجبات الحج والعمرة. الحالة الثانية أن يحلق رأسه على وجه التبرد وإزالة القدرات والحلال، فهذا مباح. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه تشبها بالخوارج، فهذا محرم، لأن من سمى الخوارج التحليق. الأمر الرابع أن يحلق رأسه توبة لشيخه ومريده، فهذا مشرك الشرك الأكبر. إذا يقيد هذا النوع، قال حلق الرأس على وجه الخضوع والتعبد هو الشرك الأكبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، تقدم قول ابن القيم رحمه تعالى بأن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. وحين ذكر المؤلف رحمه تعالى بعض جوانب التشبيه شرع الآن يتحدث عن جوانب التشبه. يقول المؤلف رحمه تعالى فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه، كما جاء هذا مصرحا به في جامع أبي عيسى وصححه الترمذي. والتعاظم والتكبر مراتب، منه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو أصغر، ومنه ما هو من كبائر الذنوب. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن من جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فإنه كافر باتفاق أهل العلم. وقد أشار إلى هذه القضية شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في مواضع من الفتاوى. يقول المؤلف رحمه تعالى في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما عدفته. هذا الحديث رواه مسلم رحمه تعالى من طريق عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. هذا لفظه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والحديث جاء في مسند أحمد وغيره من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم. وجاء هذا الخبر بألفاظ أخرى قد رواه أبو داود أيضا وابن ماجه والطيالسي وجماعة. التعاظم المؤدي إلى ترك أو محاولة استعداد الناس وإطرائه ومخافته ورجائه، فهذا من الشرك والتكبر الذي لا يقتضي منازعة الله جل وعلا في ألوهيته ولا ربوبيته، هذا محرم وحقيق بأن يهين الله جل وعلا غاية الهوى، يذله وأن يخفضه حين أراد أن يرفع نفسه ويتكبر. حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. من هذا القبيل حبه يتمثل الناس له قيامة، يحب أن يقوم له الناس لا على وجه التعبد ولكن على وجه الإكرام، فهذا محرم. وجاء في صحيح مسلم بن معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب يتمثل له رجاء قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا أحب يتمثل له رجاء قياما على وجه التعظيم والتكبر والخوف والرجاء فهذا شرك بالله جل وعلا. يقول المؤلف: فإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة يتشبه بالله في مجرد الصنعة، هل إذا لم يقصد مساواة المخلوق بالخالق، إذا كان مجرد تصوير فهذا ملعون فاعله، وقد توعده الله جل وعلا بالنار وأنه من أشد الناس عذابا، وأنه يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يقول: فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن فضيل سوف يشير إليه المؤلف رحمه تعالى عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة، ليخلق حبة، ليخلق شعيرة. تنبأ بهذه الأمور اليسيرة على ما هو أعظم منها. ومن صنع هذه التصاوير لتعبد من دون الله أو لتعظم دون الله فإنه مشرك بالله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لهذا اللفظ جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا ما خلقتم. وقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والمؤلف رحمه تعالى جمع حديثين في سياق واحد. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كمالك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاء ونحوه، لأنه قد جاء في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فمجرد التسمي عظيم عند الله. وإذا كان يقصد بذلك التعاظم والتكبر فإنه منازع لله جل وعلا في ربوبيته وعظمته. يقول المؤلف رحمه تعالى: وقد ثبت الصحيح عن النبي قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، أي ملك الملوك، لا مالك إلا الله. وفي لفظ آخر: رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة التشبيه والتشبه هو في حقيقة الشرك، هو حقيقة الشرك. وقد تقدم أن هذا مراتب، فإن مجرد التشبه باللفظ لا يعني أن الأمر شرك أكبر، فقد يكون الأمر شركا أكبر وقد يكون أصغر وقد يكون كبيرة من الكبائر، لأن الأمر تارة يفسر بما يؤول إليه، بما يؤول إليه. فإننا نعلم أن التكبر قد يكون من الكبائر وقد يكون من الكبر الأكبر، كي يتكبر عن شرع الله، كي يستكبر عن الانقياد ونحو ذلك. وقد يجتمع في العبد وصف هذا وهذا. وإذا كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقرب ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، وهذا كما تقدم أنه معلوم بالسمع والعقل. من عباد القبور يذكر لنا أن هذا الميت وهبه ولدا أو أنه رزقه مد يده وأعطاه ريالا واحدا، من يثبت هذا؟ الميت لا يرجع ولا يحيي ولا يميت ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. ولهذا عباد القبور مشركون من وجوه كثيرة، فإن يعتقدون النفع والضر في هذا الميت، ومجرد هذا كفر لو لم يفعل، فكيف إذا فعل؟ على أنه لا يصح ربط تكفير عباد القبور والذين يطوفون حول القبور والذين يدعون غير الله لأنهم يعتقدون جلب المنافع دفع المضر، مجرد الفعل كفر. فإن من قال أو فعل ما هو كفر كفر بالاتفاق، ولا يشترط في ذلك أن يقصد العبد أن يكون كافرا، فإن هذا لا يشاء أحد إلا ما شاء الله. كما وضح هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في إصدار المسلمين في حكم شاتم الرسول. يقول مالك رحمه تعالى: فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر، تعلم، لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها فوائد، فيها رد على كثير من الطوائف المنحرفة والضالة. فقوله جل وعلا إن الله لا يغفر يشرك به، في هذا دليل على أن الشرك لا يغفر ولو كان العبد يصلي ويصوم ويزكي ويحج. وقد تقدم أن الحكم بغير الله بغير شرع الله أنه من الشرك، لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. فهو داخل في هذه الآية من الشرك الذي لا يغفر، فالذي يحكم بغير شرع الله بالقوانين الوضعية كالذي يعبد قبرا أو وثنا، لا فرق بينهما. وتعذير بعض الناس عن هؤلاء المشرعين بأنهم لا يعتقدون بأن القوانين أفضل من شرع الله، نقول كقول المشرك إذا قال: أنا أعتقد أن الشرك باطل ولا أفضل هذا الشرك على عبادة الله، هل ينفعه؟ لا ينفع ولا يغني عنه شيئا. الله قال: ولا يشرك بحكمه، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، صرف الحكم لغير الله شرك، ولا يشرك بحكم أحد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم تقرير ذلك مرارا، وأن القوانين الوضعية الموجودة في عالمنا الحاضر كلها من الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، في رد على الخوارج لأنه قال ويغفر دون ذلك، بخلاف الخوارج الذين يقولون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار لمن يشاء، في رد على المرجئة. أيضا المرجئة طوائف كما تقدم الحديث عن بعضهم، لكن غالب مرجئة هذا العصر غلاة، غالب مرجئة هذا العصر غلاة. يقول: لا يكفر العبد إلا بالاستحلال أو بالاعتقاد. إذا قال العبد إن سب الله وسب الرسول كفر، وأن الطواف حول القبور كفر، وسجود الأصنام كفر، لأن هذا دلالة على عدم التصديق، نقول هذا من المرجئة. وإذا قال إن سب الله وسب الرسول لا يكفر ما لم يستحل، فنقول هذا من غلاة المرجئة. نقف على قول المؤلف: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلع على ذلك أو تسأل ذلك عنه فقد ظن بالله ظن السوء والله أعلم. كفر أو أشرك؟ أي نعم، هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، مع أنه لا تنافي، لأن قد تقدم أن كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. وقد هذه مسألة قد تشكل من بعض المسائل. الله جل وعلا سمى ترك الصلاة شركا، قال تعالى: واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج على أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فهنا بين الرجل وبين الشرك أو الكفر، هنا قد يكون هنا شك من الراوي، قد يكون أن ترك الصلاة هو من المشركين، فإذا قيل بأنه مشرك فهو كافر، كما الذي يحكم بغير شرع الله مشرك، لأنه نازع الله جل وعلا في ربوبيته، فهو مشرك بهذا الاعتبار. قد يقع نعم هناك بعض المسائل، لأن الرجل سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، ما معنى كونه مشركا ومع تسميته مشركا؟ هذا كافر، هذا كافر. ولأن الله جل وعلا فرق بينهم، قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وإذا كان مصور الذي أصبع الصور بيده لشد الناس هذا من المقيم، كلمة أصبع الصور بيده، كلمة بيده ديئة لأطلبة واصبحت عامه الذي يصنع الصور خاصه وجود الكاميرات المؤلف رحمه الله قال يصنع التصوير بيده لانه هو الموجود في عهدهم. المؤلف يتحدث عن واقعهم ولا يتحدث عن شيء لم يوجد في عصرهم وقد لم يخطر بباله انه قد سوف تخرج فيما بعد كاميرات تستنجد في الدقيقه الواحده ملايين الصور الملونه. فهو عبر عن قوله بيده الى ما في عصرهم وواقعهم. الذي يريد ان يحرف او يتاول التاويلات الباطله قد يجد هذا فيما هو اعظم من كلام البشر. فان الجهميه حرفوا كلام الله وحرفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لا يشاء احد يحرف الا وجد الى الكتاب والسنه سبيلا، ولكن هذا السبيل باطل وليس بسبيل الحق وليس بسبيل الرشاد. نعم من هذه واضحة، لا يمكن ان الكاميرا تصور بدون فعل من البشر، فان البشر هو الذي يركز وهو الذي يضع مقياس العدسة وهو الذي يضغط الزر، هذا من صنعه ومن عمله. نعم. ما كان في تزكية محضة ينبغي منعه من ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من التسمية ببرة لما جاء النص به، لا شك انه يمنع من التسمية به، لكن قد يقتضي اللفظ مدحا او ثناء ولا يمنع من التصالح، فان يقضي الصلح فيمكن جعل ضابط في ذلك. اذا روعي الوصف منع، واذا لم يراع الوصف لم يمنع. يذبح اكراما له او يذبح لطلعة السلطان او يذبح تقربا له. إذا ذبح لطلعة السلطان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه محرم على الصحيح. في بعض العلماء جعله شركا وفي بعض العلماء جعله مباحا كما موجود في تفسير عز حميد، ولكن الصحيح أنه محرم. إذا ذبح لطلعته فإنه محرم، وأن هذا لا, لا, لا أصل له، وهذا العمل ذميم وقد يكون وسيلة أيضا للشرك. إذا قلنا بأنها ليس من الشرك الأكبر، نعم. شرك بالنسبة لللفظ أذبح لك إذا قدم الضيف قل سوف أذبح لك، هذه اللفظة فيها شرك؟ هناك فرق. نعم هناك فرق بين التقرب للشخص براقة الدم وبين التقرب إليه باللحم. إن التقرب إليه باللحم من باب إكرامه ونحو ذلك، وأما التقرب للشخص براقة الدم هذا هو تقدم الحديث عنه أنه من الشرك. لكن ينبغي الإنسان يعبر بغير هذا اللفظ، لا يقول ذبحنا لفلان، يقول ذبحنا